أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إنه قد يستدل على حجية قول اللغوي بدليلين آخرين غير الدليل الذي تقدم ذكره وهو السيرة، وهذان الدليلان أحدهما الإجماع كما ذكرناه بالأمس وذكرنا ملاحظتنا عليه، وأما الدليل الثاني وهو انسداد باب العلم باللغة، يعني يدعى هنا الانسداد الصغير لا ذاك الانسداد الكبير الذي قرأتموه في الأصول والذي هو أحد الأدلة على حجية مطلق الظن، لكن عبارة عن الانسداد الكبير. السلام عليكم ورحمة الله. هناك مثلا يقال في الانسداد الكبير أننا نعلم بوجود تكاليف في الشريعة علينا، والاحتياط التام غير ممكن وكذا وكذا، والعلم بكل التكاليف أيضا بابه منسد علينا، وباب العلمي أيضا منسد، يعني أمارات معتبرة وحجة شرعا تدلنا على تلك التكاليف أيضا ما موجود عندنا، فبالنتيجة العقل يحكم بأن كل تكليف نظن به من أي طريق، الظن بكل تكليف هذا ينجز علينا هذا التكليف. هذا الدليل الانسداد المعروف الذي يراد أن يستنتج منه حجية مطلق الظن بالأحكام. هنا في هذا الدليل الثاني على حجية قول اللغوي يدعى انسداد صغير وليس ذاك الانسداد، الانسداد انسداد باب العلم في خصوص اللغة، لا يدعى الانسداد في كل الأحكام الشرعية كما كان في الانسداد الكبير، لا يدعى انسداد باب العلم بكل الأحكام الشرعية، وإنما يدعى انسداد باب العلم باللغة، باب العلم باللغة في دائرة الألفاظ المشكوكة هذا منسد علينا، يعني معاني الألفاظ المشكوكة، هناك ألفاظ ما مشكوكة خب نعمل، يعني نعلم بمعانيها فنعمل بما نعلم، هناك ألفاظ مشكوكة يعني نشك في معانيها، في دائرة هذه الألفاظ المشكوكة باب العلم بمعانيها منسد علينا مغلق، ما نقدر يعني نحصل العلم بمعانيها، لا طريق لنا لتحصيل العلم بمعاني هذه الألفاظ، ينحصر الطريق بماذا؟ ينحصر الطريق لنا في الرجوع إلى أهل اللغة، ما عندنا طريق آخر، لا يوجد لدينا طريق لكي نحصل به على العلم بمعاني هذه الألفاظ، إنما الطريق الوحيد الباقي لنا هو أن نرجع إلى أهل اللغة، نشوف أهل اللغة ماذا يقولون، اللغويون ماذا يقولون بشأن هذا اللفظ المشكوك. خب وقول اللغوي هم لا يورث لنا العلم، واضح ما يولد العلم لنا، قول اللغوي غاية ما يورثه الظن، يحصل لنا الظن بالظهور، الظن بمعنى هذه الكلمة، فيكون هذا الظن هو الحجة. بأي دليل يكون حجة؟ بدليل الانسداد، لأن باب العلم منسد علينا فماكو طريق آخر غير أن يكون الظن الحاصل من قول اللغوي هو الحجة. هذا هو الدليل الثاني الذي قد يستدل به على حجية قول اللغوي. هذا الدليل لنا عليه ثلاث ملاحظات. الملاحظة الأولى أن تطبيق دليل الانسداد على ما نحن فيه بحاجة إلى وجود العلم الإجمالي، لأنه كما قلنا في دليل الانسداد الكبير كيف كنا نطبق هذا الدليل الذي كنا يعني يستنتج منه، احنا ما نقبل الانسداد الكبير، لكن القائل بالانسداد الكبير كيف يستنتج من هذا الانسداد الكبير حجية مطلق الظن بعد طي مقدمات من مقدمات الانسداد العلم الإجمالي بأن علينا تكاليف في الشريعة، يعني نحن لسنا مطلقين وأحرار في تصرفاتنا، البشر مقيد مكلف حتما، هناك أوامر نواهي عليه حتما، إذا آمن بالشريعة فعليه تكاليف. هذا العلم الإجمالي بوجود تكاليف، هذا أحد إحدى مقدمات دليل الانسداد. بعدين المقدمة الأخرى أنه لا يمكن الامتثال القطعي بالأحكام والتكاليف. لماذا؟ لأنه مستلزم للحرج، فحينئذ تصل النوبة إلى الامتثال الظني. إذا علينا تكاليف ومن نقدر هم نحتاط يعني امتثال قطعي، لأن هذا الاحتياط فيه عسر وحرج، إذن ينحصر الأمر بأن يكون من الواجب علينا الامتثال الظني، نمتثل ما نظن به، يعني نمتثل التكاليف التي نظن بها. هذا هو الانسداد. خب هذا الانسداد إذا نريد نطبقه هنا يجب أن تتوفر هذه المقدمات أيضا هنا، يعني يجب أن نقول بأن لنا علما إجماليا بأن بعض إخبارات أهل اللغة صحيح ومطابق للواقع. شلون هناك كنا نقول لنا علم إجمالي بأن هناك تكاليف علينا في الشريعة مسلما، هنا هم يجب أن نقول بأن لنا علما إجماليا بأن بعض أقوال اللغويين صحيحة ومطابقة للواقع وثابتة، يعني حينما يخبرون عن ظهور الكلمة ومعنى الكلمة بعض إخباراتهم السادة مو كلها صحيحة، بعضها يقينا صحيحة. ليس الأمر بحيث أن كل إخبارات اللغويين كلها خاطئة كلها غير مطابقة للواقع، مو هيجي إجمالا، بعضها لابد صحيح ومو كلها خطأ، كل الناس تخطأ، واحد اثنين ثلاثة يخطئون، فبحسب حساب الاحتمالات قطعا بعضها صادق، بعض الإخبارات صحيح ومطابق للواقع. فأفرض هذا العلم الإجمالي خب متوفر هنا فيما نحن فيه، لكن هذا العلم الإجمالي بأن بعض أقوال اللغويين صادقة، هذا العلم الإجمالي لا يعني وجود علم إجمالي لنا بالتكليف في دائرة أقوال اللغويين. نحن صحيح أفرضوا علمنا إجمالا بأن بعض أقوال اللغويين صادق، لكن هذا مو معناه أنه إذن حصل لنا علم إجمالي بوجود تكاليف شرعية واجبات محرمات علينا في دائرة أقوال اللغويين. أقوال اللغويين لعل أقوال لغويين في دائرة الأحكام الترخيصية. مجرد علمنا بأن بعض أقوال اللغويين صادق ومطابق للواقع، هذا لا يعني العلم الإجمالي بثبوت تكليف إلزامي في دائرة أقوال اللغويين. يعني لا يحصل لنا علم بأنه في بعض أقوال اللغويين أكو تكليف علينا، ما يحصل هيك علم. وما لم ينتهي العلم الإجمالي إلى العلم بالتكليف لا يكون منجزا. العلم الإجمالي كما يأتي إن شاء الله شرحه وتفصيله في منجزية العلم الإجمالي، العلم الإجمالي من الشرط الأساسي في منجزيته أن يكون علما إجماليا بالتكليف، يعني علم إجمالي بالوجوب أو بالحرمة. هذا هو العلم الذي ينجز عقلا على الإنسان ويوجب عليه الاحتياط والموافقة القطعية. أما العلم الإجمالي بأي شيء ولو لم يكن علما إجمالي بالتكليف، هذا عقلا لا ينجز على الإنسان شيئا. إذا علمنا بأنه في دائرة أقوال اللغويين أكو أحكام، أكو تكاليف في دائرة أقوالهم، يعني بعض أقوالهم تنتهي إلى الحكم الشرعي. وليش عندنا هيك علم أو لا؟ بعض أقوالهم تنتهي إلى حكم شرعي، أما تكليف إلزامي وجوب حرمة أو لعله مستحبات مكروهات خليط، لعله فعلم إجمالي ماكو. لعله هذا لعله مو علم إجمالي. العلم الإجمالي بأن هناك واجبات ومحرمات موجودة في دائرة أقوال اللغويين. يعني إذا أحصينا أقوال اللغويين، قولهم في معنى فلان كلمة، قولهم في معنى فلان كلمة، إذا أحصيناها في قائمة ونظرنا إلى هذه القائمة نعلم إجمالا بأنه قطعا بها واجبات ومحرمات. إذا الشكيل يكون هذا العلماني منجزا، يجب علينا أن نعمل بكل أقوال اللغويين لأن بعضها فيه تكاليف. بعض أقوال اللغويين ينهينا ويؤدي بنا إلى تكليف شرعي، فيكون هذا علم إجمالي بالتكليف. أما إذا لا، ما يحصل لنا هيش علم، ولا يكون هذا مجرد أن بعض أقوالهم صادق ومطابق للواقع، هذا ما يفيد. أفرض قول اللغوي أن معنى فلان كلمة صحيح مطابق للواقع، لكن هذه الكلمة معناها لا يؤدي إلى تكليف، إلى وجوب أو حرمة علينا، ما له أثر. هذا العلم بصدق اللغوي في في في ادعائه هنا لا أثر له بالنسبة لنا. احنا المهم عندنا التكليف الشرعي. سيدنا الكثير من الاستدلالات يتوقفون بها على اقوال اللغويين، يعني حرمه الغناء مثلا، شنو الكلمه الصعيبه. خبلي احنا انتهينا عن حجيه قول اللغوي. احنا اقمنا الدليل على حجيه قول بالسيره. لقد ينحصر معرفه معنى الغناء على بقول اللغوي. بلي، وهذا يعني أن قول اللغوي حجة، معرفة التكليف قصدك. بلي، وهذا يعني أن قول اللغوي حجة، مو شيء. خو أمس ما كنتوا، احنا الآن جنناقش هذا الدليل الثاني الذي أقيم على حجية قول اللغوي وهو الانسداد. هذا الدليل جنناقشه، مو جنناقش أصل الفكرة. أصل الفكرة حجية قول اللغوي، انتهينا منها بالأمس وأول أمس أثبتناها، لكن بالسيرة أثبتناها. الآن هذا القائل يريد يثبت حجية القول اللغوي بالانسداد، يطبق دليل الانسداد ويقول علم إجمالي أكو، علم إجمالي بصدق اللغويين، بعض الأقوال اللغويين علم إجمالي موجود. أما هذا العلم الإجمالي بصدق اللغويين إجمالا، هل هو علم إجمالي بالتكليف أو لا؟ إذا كان علما إجماليا بالتكليف فبلي، هو منجز لوجوب الاحتياط. يجب علينا إذن وفقا لهذا العلم الإجمالي أن نعمل بكل أقوال اللغوي، لأن ندري في دائرة أقوالهم أكو 10 واجبات مثلا أو 10 محرمات، فكون نعمل بكل أقوالهم حتى نكون ممتثلين لتلك الواجبات أو لتلك المحرمات. إذا كان هذا العلم الإجمالي علما إجماليا بالتكليف الإلزامي، ونقصد بالتكليف الإلزامي يعني الوجوب والحرمة فقط، استحباب وكراهة وإباحة هذا لا، هذا العلم الإجمالي بها ما ينجز. وإذا علمتم بأن بعض الأشياء مستحب، هذا علم إجمالي ما ينجز عليكم شيء. علمتم بأن بعض الأشياء مكروهة في الشريعة، بعض الأشياء مباحة، هذه كلها علوم إجمالية لا تنجز. العلم الإجمالي الذي ينجز ويوجب على الإنسان عقلا وجوب يوجب على الإنسان أن يحتاط ويأتي بالموافقة القطعية هو العلم الإجمالي بالتكليف الإلزامي، لأن العقل إنما يرى وجوب الامتثال للتكليف الإلزامي المولوي، لا يرى وجوب الامتثال للتكليف الاستحبابي المولوي. العقل ما يوجب عليكم أن تمتثلوا المستحبات، ولا يوجب عليكم أن تمتثلوا المكروهات، ولا يوجب عليكم أن تمتثلوا المباحات. العقل يوجب على العابد تجاه مولاه أن يمتثل أوامره ونواهيه، هذا هو المهم. فالعلم بالأمر والنهي المولوي هو الذي ينجز على الإنسان ذاك الأمر وذاك النهي، سواء كان هذا العلم علما تفصيليا أو علما إجماليا. إذن فهنا لكي يكون هذا العلم الإجمالي منجزا يجب أن ينتهي إلى العلم الإجمالي بوجود تكاليف إلزامية في مجموعة أقوال اللغويين، شهاداتهم مجموعة شهادات اللغويين إذا بها تقطع بأنه إجمالا بها تكاليف فكون تعمل بكل أقوالهم. أما إذا لا تحتمل أن مجموع أقوالهم كلها بها أحكام غير إلزامية، مستحبات مكروهات مباحات، وتحتمل أن فيها واجبات ومحرمات، تحتمل أما مو تعلم. إذا هالشكل لا يجب، لا يجب العمل بقول اللغوي. بالنسبة لكلمة سعيد مثلا، هذه أنا فاهم ما قلت ولا ها، بالنسبة لكلمة سعيد بيه ما يجب، يعني يجب السجود عليه أبروف ما ندري شنو، واللغوي يقول هو أبروف مطلق الأرض. طبعا السعيد الوارد في القرآن مو بالسجود، للتيمم. لفظة السعيد الوارد في القرآن لأجل التيمم مو لأجل السجود. السجود للروايات، التيمم مو مستحب ومو مكروه، واجب مثلا بلي. فهذا الكلام اللغوي ينتهي إلى حكم وجوبي وهو مثلا هاي واحد. ويمكن أكو أمثلة أخرى بأن من كلام اللغوي ننتهي إلى وجوب شيء لو حرمة شيء، بس لغوي ما يقول هذا واجب لو هذا حرام، لا ذاك مو شأنه أن يقول. إيه؟ المهم أن يقول هاي الكلمة لها هذا المعنى. إيه؟ هذه الشهادات اللغوية من قبل اللغويين إذا كنا نعلم بأن هذه الظواهر التي صدق اللغويون في الإخبار عنها، هذه الظواهر مقتضية لأحكام إلزامية، إذا كنا نعلم بهذا فحينئذ يتم هذا الدليل، دليل الانسداد، لأن أحد أركان دليل الانسداد العلم الإجمالي، أحد مقدمات دليل الانسداد الكبير العلم الإجمالي بالتكاليف كما شرحنا. فإذا تريدون تطبقون دليل الانسداد على ما نحن فيه يجب أن ينتهي علمنا بالصدق اللغويين إجمالا، ينتهي إلى علمنا بشنو؟ بتكاليف إلزامية في دائرة الظواهر التي شهد اللغويون بها والمفروض أنهم صدقوا فيها. أما إذا كانت تلك الظواهر نحتمل، إذا كنا نحتمل أن تلك الظواهر التي صدق اللغويون في الإخبار عنها كلها مقتضية لأحكام ترخيصية مو أحكام إلزامية، إذا نحتمل شيء احتمال يعني علم إجمالي بالإلزام ما عندنا، فحينئذ لا يكون هذا العلم منجزا. هذه هي الملاحظة الأولى على هذا الدليل، دليل الانسداد. والملاحظة الثانية أننا حتى لو سلمنا الآن، نغض النظر عن الملاحظة الأولى، سلمنا بوجود علم إجمالي بتكليف إلزامي في دائرة أقوال اللغويين. أفرض نعلم بأن في جملة الشهادات التي شهد بها اللغويون حول معاني الألفاظ المشكوكة عندنا، في جملة هذه الشواهد توجد تكاليف إلزامية، واجبات ومحرمات، يعني تنتهي هذه الظواهر التي شهد بها اللغويون تنتهي إلى أحكام إلزامية إجمالا أكو بها شيء نعلم إجمالا أفرضها. لكنه مع ذلك لا يتم هذا الدليل على حجية الظن الحاصل من قول اللغوي. أنتم تريدون أن تستدلوا بهذا الدليل دليل الانسداد على ماذا؟ على حجية الظن الحاصل من قول اللغوي. هذه النتيجة لا ننتهي إليها. لماذا؟ لأن هذا العلم الإجمالي الذي ذكرناه أفرض موجود، سلمنا موجود، لكن هذا العلم ينجز علينا ماذا؟ إذا كنا نعلم حقا بأنه في دائرة أقوال اللغويين توجد أحكام وتكاليف إلزامية، خب هذا علم إجمالي بالتكليف، هذا العلم الإجمالي ينجز علينا ماذا؟ ينجز علينا وجوب الاحتياط في تمام أطراف هذا العلم الإجمالي. وأطراف هذا العلم الإجمالي كل شهادات اللغويين، لا خصوص الشهادات التي يحصل لنا الظن بها، كل أقوال اللغويين هي أطراف هذا العلم الإجمالي. إذن ففي كل مورد يقول اللغوي شيئا يجب علينا أن شنو؟ نحتاط. وهذا غير النتيجة اللي أنتم أردتم أن تستنتجوها. أنتم أردتم أن تستنتجوا من دليل الانسداد ماذا؟ تستنتجوا أنه إذن إذا حصل لنا الظن بقول اللغوي هذا الظن حجة، والدليل على حجة شنو؟ الانسداد. إيش أردتم؟ أردتم أن تستنتجوا حجية الظن الحاصل من قول اللغوي. أما هذا العلم الإجمالي رأينا أنه ينتهي إلى شنو؟ إلى وجوب العمل بكل أقوال اللغويين حتى وإن لم يحصل لكم الظن. يعني قول اللغوي بموجب هذا الدليل يجب أن يصير حجة حتى إن لم يحصل لكم الظن بقوله. أفرضوا عندنا ظن بخلافه، اللغوي يقول شيء ونحن نظن 70-80% خلافه، مع ذلك المفروض أن يكون شنو؟ قول اللغوي حجة. ليش؟ لأنه قول اللغوي طرف من أطراف هذا العلم الإجمالي الذي ذكرتموه. كل قول من أقوال اللغويين هو طرف من أطراف هذا العلم الإجمالي، وكل أطراف العلم الإجمالي تتنجز على المكلف. فبناء على هذا الدليل يجب أن تلتزموا بحجية كل أقوال اللغويين وكل شهاداتهم، لا خصوص الظن الحاصل من شهاداتهم. سواء حصل الظن من شهادتهم أو لم يحصل، المفروض أن يكون شهادتهم حجة. هذه الملاحظة الثانية. والملاحظة الثالثة أننا حتى لو سلمنا بهذا العلم الإجمالي، سلمنا بوجود علم إجمالي بالتكليف في دائرة أقوال اللغويين، وسلمنا أيضا بأن الاحتياط التام والموافقة القطعية غير واجبة باعتبار أنه مستلزمة للعسر والحرج. أفرضوا سلمنا كل هذا، لكن مع ذلك لا تصل النوبة إلى وجوب العمل بالظن، يعني بالتالي لا تصل النوبة إلى، لا تثبت، بالتالي لا تثبت حجية الظن الحاصل من قول اللغوي. لماذا؟ لأن دليل الانسداد لو تم فهو إنما يوجب الرجوع إلى الظن. متى؟ فيما إذا تعذر الرجوع إلى الأمارات المفروغ عن حجيتها. يعني دليل الانسداد الكبير كما ذكرت ذلك أول البحث، دليل الانسداد الكبير متوقف على مقدمات، من جملتها شنو كان؟ من جملتها أن علم أن طريق العلم بالأحكام منسد علينا، وطريق العلمي أيضا منسد. يعني احنا لا نقدر أن نعلم ونقطع واقعا بالأحكام الواقعية، ولا هم عندنا، ما عندنا علم وما عندنا علمي. العلمي يعني شنو؟ يعني الحجة المعتبرة، حجة معتبرة شرعا تدلنا على التكاليف، ها هم ما موجود عندنا. فانسداد باب العلم وانسداد باب العلمي، هذا هو أحد أركان دليل الانسداد. خب هنا أنتم إذا أردتم أن تطبقوا الانسداد على باب اللغة، يجب أن تدعوا ماذا؟ أن تدعوا أن باب العلم باللغة منسد، وباب العلمي أيضا منسد. يعني ما أكو أمارات معتبرة نرجع إلها في معرفة شنو؟ معاني الألفاظ المشكوكة. في دائرة اللغة ما عدنا علم وما عدنا علمي، يجب أن تدعوا هكذا حتى تطبقوا دليل الانسداد. أما مع وجود أمارات من هذا القبيل فحينئذ لا يكون الانسداد انسدادا تاما، لأن باب العلم وإن كان مسدودا لكن باب العلمي ليس مسدودا. وعليه ففي المقام لا تصل النوبة إلى العمل بالظن، الظن الحاصل من قول اللغوي. إذا كان هناك في مورد قول اللغوي عموم أو إطلاق فوقاني مفروغ عن ظهوره، يعني إذا كان عندنا دليل عام أو دليل مطلق ظهوره في العموم أو ظهوره في الإطلاق ثابت مفروغ عنه، يعني ماكو شك. إذا كان يوجد لدينا دليل عام أو مطلق ظاهر في الإطلاق والعموم، هذا الدليل وجوده سوف يستوجب ماذا؟ أن عدم انسداد باب العلمي، معناه أن باب العلمي غير مسدود. باب العلم مسدود لكن باب العلمي غير مسدود. وهذا يعني أن دليل الانسداد في باب شهادات اللغويين لو تم في نفسه فهو لا يفيدنا في مقام تخصيص عموم أو تقييد إطلاق مفروغ عن ظهوره، ما راح يفيدنا، لأنه دليل الانسداد إنما دل على حجية قول اللغوي فيما إذا كان باب العلم والعلم منسدا. أما مع وجود عموم أو إطلاق في دليل اجتهادي باب العلمي ليس منسدا، فلا يجوز الرجوع إلى قول اللغوي لأن باب العلمي ليس منسدا. فإذا كان قول اللغوي مخالفا لعموم آية أو لإطلاق آية، هذا العموم أو هذا الإطلاق المفروغ عن ظهوره هذا هو الحجة، هو المحكم على قول اللغوي، لأن قول اللغوي لا حجية له إلا عن طريق الانسداد، وطريق الانسداد متوقف على انسداد باب العلمي. باب العلمي هنا غير منسد مع وجود الآية المطلقة أو العموم أو العموم القرآني أو الإطلاق القرآني أو الحديثي، باب العلمي غير منسد. فلا يمكن أن نقيد الآية أو نخصصها بقول اللغوي، لا يكون قول اللغوي حجة. هذه هي الملاحظات الثلاث على دليل الانسداد في المقام. وهي الملاحظات التي أفادها سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه. وهناك إشكالان آخران، ملاحظتان أخريتان على تطبيق دليل الانسداد في المقام. هذان الإشكالان مذكوران في الكفاية وغير الكفاية، غير هاي الملاحظات اللي ذكرها سيدنا الأستاذ الشهيد وذكرناها الآن. الإشكال الأول من هذين الإشكالين هو أن دليل الانسداد الكبير بلحاظ مجموع الأحكام والتكاليف لو كان تاما وتمت أركانه لأنتج حجية الظن بمطلق الحكم الشرعي، سواء نشأ هذا الظن من قول اللغوي أو نشأ من منشأ آخر. دليل الانسداد الكبير إذا يتم فيثبت الحجية المطلقة، حجية مطلق الظن، الظن بالحكم الشرعي، حتى إذا حصل من قول فاسق، حتى إذا حصل من قول ثقة، حتى إذا حصل من قول مسلم، حتى إذا حصل من قول كافر، أي ظن يحصل للإنسان بالحكم الشرعي هذا الظن حجة إذا سمى دليل الانسداد. من قول اللغوي، من قول غير اللغوي، من قول الطفل، من قول الصبي، من قول المرأة، من قول الرجل، أي كان، الظن بالحكم الشرعي حجة بموجب دليل الانسداد، فلا يختص بقول اللغوي. أما إذا لم يكن دليل الانسداد تهما ولم تتم أركانه، مثلا ادعي أن باب العلم في اللغة مو مغلق مو منسد، باب العلم باللغة مفتوح، أو باب العلمي باللغة مفتوح، هذا معناه أنه لم تتم أركان دليل الانسداد. إذا لم تتم أركان دليل الانسداد فهذا الانسداد الصغير في دائرة اللغة هذا أيضا لا يتم، لا يتم دليل الانسداد الصغير ولا ينتج شيئا. هذا الاعتراض الأول الذي أفاده صاحب الكفاية وهو لم يوضح، يعني المحقق الخراساني الآخون لم يوضح أنه إذا لم تتم أركان الانسداد الكبير لماذا لا يتم الانسداد الصغير في اللغة، ما قال ليش، ما موضح. هذه النقطة غامضة في الكفاية ما موجودة. إذا تمت أركان دليل الانسداد الكبير فالنتيجة شنو؟ حجية مطلق الظن، سواء الظن الحاصل من قول اللغوي أو غيره. أما إذا لم تتم أركان الانسداد الكبير فأركان الانسداد الصغير أيضا لا تتم. ليش؟ هذا الثاني ليش؟ لماذا إذا لم تتم أركان الانسداد الكبير لماذا لا ينتج الانسداد الصغير شيئا؟ لم يبين وجهه صاحب الكفاية، لم يبين وجهه. أقول لابد أن يكون وجهه أحد هاي الملاحظات الثلاث التي أوردها سيدنا الأستاذ الشهيد على دليل الانسداد الصغير. هاي الملاحظات الثلاث اللي ذكرناها وسجلتها لعل هذه هي الوجوه في، أو أحدها هو الوجه في، أنه إذا لم يتم دليل الانسداد الكبير دليل الانسداد الصغير هم ما ينتج شيئا. لأجل هذه الملاحظات الثلاثة اللي ذكرناها، هذا هو أحد الدليلين الآخرين على عدم تمامية الانسداد المدعى في المقام. والدليل الثاني خلوه إلى بكرة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.